ويتحرى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله أن يؤدم بينهما، ولعل هذه الطلقة بمثابة يعني التأديب إذا كان من الزوجة تقصير، أو يكون الرجل ظالما فيندم على تفريطه في زوجته أو بزوجته، فيكون في فسحة من أمره، له حق المراجعة ما دامت في العدة، ما دام لم يرد المضارة، ما دام لم يرد المضارة، يعني أن الطلاق الذي تجوز فيه مراجعة الزوجة ما دامت في العدة دون إذنها ودون الرجوع إلى الولي إذا وقع الطلاق مرتين، طلق الأولى ثم طلق الثانية، وسواء كانتا متفرقتين وهو السنة، السنة أن يطلق طلقة واحدة ثم يمكث وتكون في طهر لم يجامعها فيه، هذه هي السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي، وجمهور العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة على وقوعه، وهو الصحيح إن شاء الله. ويرى بعض أهل العلم مثل كثير من أهل الحديث وشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى وسماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، كل هؤلاء يرون عدم وقوع الطلاق البدعي إذا طلق حال الحيض أو طلق في طهر قد جامعها فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وهل المقصود أن يرجعها في العصمة الزوجية ولم يقع الطلاق وهو الذي يراه بعض المشايخ المتأخرين، أم أن المقصود أنه يراجعها وتكون قد مضت عليه من الطلقات ما بدر منه، فإن كان قد طلق مرة اعتبر الطلقة واحدة، وإن كان قد طلق مرتين اعتبر الطلقتين، وإن كان قد طلق الثالثة اعتبر ذلك الطلاق النهائي الذي لا تحل له فيه المرأة إلا بعد أن تنكح زوجا آخر في نكاح صحيح. وأنا أرجح قول الجمهور وهو أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، أنه يقع مع الإثم، وإن كنت لا أفتي في الطلاق لكن لنفسي أرجح هذا الرأي، وأنا لا أفتي في الطلاق ولا في التأمين أبدا، أترك هذا لمشايخنا الكبار فهم أولى بدقائق هذه الأمور منا نحن الصغار، ولذلك لا أفتي فيه، لكن لنفسي أرجح قول الجمهور لأمرين. الأمر الأول وقول الجمهور ما هو؟ وقوع الطلاق ولو كان طلاقا بدعيا، هذا الذي أرجحه وقد أكون مخطئا لكنه هو الأولى في نظري لأمرين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فحسبت علي تطليقة، ومن العجائب واللفظ في صحيح البخاري أن من يرون الرأي الآخر لم يجيبوا على هذا الإشكال، بينما تمسكوا باللفظة المضطربة وهي قول ابن عمر، قول القول منسوب لابن عمر، فلم يعدها فلم يرها شيئا. وهذه كلمة مضطربة بعدة روايات وفيها اضطراب، وهي ليست في صحيح البخاري، فلم يرها شيئا. وأيضا هي يمكن أن تؤول أي لم يرها طلاقا محرما إذا كان دون الثلاث. فهذا الذي يظهر فيما يظهر لي والله أعلم. وأما الذي يرجح قول ابن عمر كما الذي يرجح قول الجمهور فهو أولا أنهم لم يجيبوا على قول ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال فحسبت علي تطليقة، فحسبت علي تطليقة فهي محسوبة طلقة واحدة، إذن لم تبق له إلا ماذا؟ طلقتان. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وإن كان البعض قد أولها بأن المقصود بالمراجعة الرجعة فقط، يعني مره أن يرجع إليها، وهذا في الحقيقة تأويل غير ظاهر فيما يظهر لي مع قلة علمي، لكن يبدو لي أنه تأويل غير ظاهر وغير واضح. فأمره فليراجعها، المراجعة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بعد الطلاق. الأمر الثالث، وهناك أمر ثالث، وهو أن يعني الصحابة المتقدمين أكثرهم، أن أكثر الصحابة المتقدمين يرون وقوع ذلك ولو كان بدعيا. ويستثنى من هذا في نظري طلاق الثلاث بلفظ واحد، فهذا يظهر أنه يعني إذا قال طالق بالثلاث فالذي يظهر أنها واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال طلق ركانة زوجته فقال له ارتجعها فإنما هي واحدة، إنما هي واحدة، يعني حسب تحسب طلقة واحدة. وهذا قد يستثنى من قول الجمهور، وإن كان قد أمضاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الناس لما تساهلوا في أمر الطلاق. وهناك أمر رابع، وهو أن الأصل في الفروج الاحتياط، أن الأصل في الفروج ماذا؟ الاحتياط في الحقيقة، يعني الذي يظهر لي أنني إن أخطي في عدم، إن أخطي في أولا لا أفتي، لكن لأن أخطئ في تحليلي في تحريم فرج أولى من أن أخطئ في تحليل فرج إيش محرم. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والمسألة شائكة كما تعلمون، وفيها أقوال كثيرة لأهل العلم، وبعض العلم بحثها بحثا مستفيضا. ومن أفضل من ناقش هذه المسألة في نظري في هذا العصر هو الشيخ الدبيان جزاه الله خيرا في كتابه الموسوعة في الفقه 13 مجلدا أو يزيد، وهو كتاب نفيس جدا، وأنا كنت قبل أن أقرأه أميل إلى الرأي الثاني، لكن مما أثر في أنه استقصى جميع الأدلة رحمه الله، ولا سيما ركز على عدم إجابة الطرف الثاني من أهل العلم على قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة، وإن كنت أقول لا تأخذ عني في الطلاق شيئا، فأنا عبد ضعيف أخشى من الخطأ في مثل هذه المسائل، ومن لا يأخذن أحد كلامي على أنه فتوى، وإنما من وقع في شيء من ذلك فعليه أن يسأل العلماء الكبار، يذهب إلى سماحة شيخنا الشيخ المفتي، وأكثر المشايخ عندنا يتورعون في هذا، على رأسهم شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان، فإنه لا يفتي في مسائل الطلاق على الرغم من أنه من أقران سماحة الشيخ المفتي وفقهم الله، وفق الله علماءنا جميعا. الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي تجوز فيه المراجعة إذا كانت طلقتين فما دون، أما إذا وقعت الطلقة الثالثة كما سيأتي في الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لا يحل له أن يمسكها من أجل المضارة بها. وذكروني هنا مسألة أحب أن ننبه عليها في آخر الدرس تتعلق بمسألة الطلاق، وهي التحيل على الرجعة. فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ولذلك روي عن ابن عمر أنه يقرر في العقود، عقود الأنكحة، إضافة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لإيصاء الزوج بالتنبه لهذه الآية وما فيها من إرشاد وتوجيه. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يجوز للمسلم أن يأخذ من زوجته شيئا إذا أراد طلاقها، فليترك لها كل ما دفع وكل ما أنفق، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. ثم استثنى أمرا وهو إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق وأصرت عليه، والزوج من جانبه متمسك بها ولا يريد طلاقها، فلها مخرج وهو الخلع، والأصل في ذلك هذه الآية، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، إن كرهته الزوجة في خلقه أو خلقه أو دينه، وأما أنه يضارها لتخالعه فإنه آثم ويقع تحت النهي الأول. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لكن إن كانت هي التي تريد الطلاق فأمامها الخلع، وقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنهما، أي عنه عن زوجته، وهو أحد المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس من المبشرين بالجنة، جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني لا أكره ثابتا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وتقصد بذلك ماذا؟ عاصم. ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بذلك ماذا؟ كفر العشير، كفر العشير، كفر الزوج، يعني عدم طاعة الزوج وعدم القيام بحقوقه، تخشى أن تقصر لأنها لا ترغب فيه، وهذه سنة الله في خلقه، ما ينبغي يعني الإكراه أو الإمساك بها وهي كارهة، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقها تطليقة وخذ الحديقة، حديقة التي أصدقها إياها. ولا ينبغي له يعني الزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها. بعض الناس يغالون في الخلع وهي قد تضطر مسكينة إلى الاستدانة هي وأهلها، ويدفعون ما أراد الزوج تخلصا منه، وقد يكون هو المضار أحيانا. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله كما قلت أو كما نبه المصنف، خافت أو خاف ألا يقيم الزوجان حدود الله، إما أنها تكرهه سواء في دينه أو في خلقه أو في خلقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما قدمت من خلع من أجل الخلاص منه. والأولى ألا يأخذ أكثر مما أعطاها. هناك رواية ولكن فيها كلام، لأنها قالت الحديقة وزيادة، قال أما الزيادة فلا. والرواية دي وإن كانت غير صحيح يعني غير ثابتة، لكن يبدو أن الأولى هو عدم الأخذ، عدم أخذ أكثر مما أعطاها. تلك حدود الله، وتلك حدود الله يبينها تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوا حدود الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، بينها سبحانه وتعالى ليقف الناس عندها ولئلا يتجاوزوها، ولئلا يتجاوزوها. فانتبهوا وإياكم والمضارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإذا لا تجوز المضارة أبدا بحال من الأحوال. وقد أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وبين أن المرأة قد خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. وإن صبرت صبرت على اعوجاج، فاصبر وتحمل. أحد الصحابة جاء يشكو زوجته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاء ليشكو إلى عمر، فلما أقبل سمع بعض زوجات عمر تلاحيه، فرجع وقال: ما دام أمير المؤمنين واقعا في مثل هذا فعلي أن إيش؟ أن أصبر وأحتسب. وهذا هو الذي ينبغي المسلم، أن يصبر وأن يتحمل زوجته، وأن يراعي المآلات والعواقب ووضع الأولاد والبنات. فكم من أولاد وبنات فسدوا وضاعوا ضحية افتراق الأبوين، كم من ولد ضاع، وكم من ابنة ضاعت، وربما فسدوا وربما تشردوا وربما وقعوا في العنف والجرائم بسبب تفرق الزوجين. فعلى كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه، وأن يتحمل، وأن يجتهد في التحمل إلى أن يلقوا الله عز وجل، وسيؤجرون على هذا الصبر إن شاء الله تبارك وتعالى. ما لم تكن هناك فواحش فهذا أمر آخر، فعلى المسلم أن والمسلمة أن يصبر كل منهما على الآخر. المسألة التي أردت أن أبينها وهي المضارة أمران. الأمر الأول التحيل على الرجعة ولو كان الطلاق واقعا 100%، وبحكم يعني عملي سابقا في يعني علاج هذه الأمور، فقد مر علي ألوان وألوان من هذا القبيل. الكثير من الناس يطلق الطلاق النهائي ثم يحاول جاهدا أن يسترجعها ولو بالكذب، ولو بتحريف الكلام، ولو بتحريف الكلام، وربما وجد من يفتي من أولئك الذين يتساهلون بماذا في أمر الفتاوى. ولعلي أذكر لكم ثلاثة أمور مرت علي في هذا الباب. أحده نبدأ بما بالأمر الأول، وهو أن أحدهم طلق امرأته عشرات المرات، وكلما طلق يأتيها ويقول أنا سألت شيخا فأفتاني، إلا أن المرأة يبدو أن فيها خيرا لا تريد الحرام. المرة الأخيرة شعرت منه بالكذب والتلاعب، وكأنها شعرت أنها تمارس معه فعلا حراما، وهذا هو الصحيح بعد أن ناقشتهما. فاتصلت فقلت تعالي أنت وهو وولي أمرك. فجاء الزوج والزوجة وولي الأمر، فتبين له أنه طلق مرارا وتكرارا طلاقا وفق السنة لا رجعة فيه البتة، وهو يموه عليها ويقول أنا سألت شيخا. قد يكون سأل لكن لم يقل الكلام للشيخ الكلام الإيش الواقع، إلا أن المرة الأخيرة ادعى أنه سأل شيخا، فإذا به يسأل إمام مسجد أعرفه أجهل من حمار أهله، فيعني جاهل تماما، يعني حتى تعيينه لا أدري كيف تم تعيينه إماما. يقول له في جوابه وتبريره، يقول أنا سألت فلان وقال لي هل أنت تحبها؟ قال نعم والله. قال إذن هي حلال لك، نسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف الفتوى بغير علم، فتوى بغير علم. آخر قرأت صكا في مسائل الطلاق أن سبب الفراق اتكأ القاضي على حديث رفقا بالقوارير يا أنجشة، ولا يوجد في الصك أي مبرر للفراق أبدا شرعي، لا تحكم حكمين ولا يعني ما في أي مبرر، فقط قال حكمت بالفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. ما شاء الله، هل هذا يبرر؟ وهل هذا يعني هذه الأمور؟ نعم رفقا بالقوارير، لكن لا علاقة لهذا بالطلاق البتة. فهذا من تلاعبي وتساهل بعض القضاة. الحالة الثالثة وسأكتفي بها وإلا عندي عشرات الحالات. رجل تزوج أرملة أخيه بدعوى أنه يريد أن يرعى أبناء أخيه بعد وفاته، وقد أنجب منها هذا الأخير، ولكن وقع في أمرين. الأمر الأول أنه كتم، وهؤلاء قد كتبت لهم للمحكمة زمان قبل 10 سنين، أنه يعني لم يلحق الزوجة ولا الأولاد ببطاقته من أجل أن يضحك على الجمعيات هو وإياها، كل منهم يذهب ويأخذ نقودا من الجمعيات الخيرية، وأخذوا على هذا 10 سنين حتى إن الأولاد لم يدخلوا المدارس وهم في قرية من القرى من أجل الحصول على مساعدة ماذا؟ الجمعيات. هي باقية على أنها أرملة وهو قد تزوجها، وهو أيضا لم يلحق الأولاد ببطاقته. الأدهى من ذلك أنه طلقها 3 مرات متفرقات أو 4، وكلهن كل طلقة واقعة لا محالة بدون خلاف، ليست من المسائل الإيش المختلف فيها الذي اختلف فيها العلماء. والذي كشف ذلك ابنه الكبير من أخيه، قال إن أبي إن عمي وأمي قد كتم هذه الطلقات ليجلسا بهذه الطريقة وهذا الصك، ثم ارتكب منكرا آخر ختم به هذه المعضلة، وهي أن أباها جاء بشخص وعقد له عليها عقدا صوريا ظنا منهم أن هذا يبيح له للزوج أن يرجع إليها، ولم يدخل بها وأعطوه مبلغ 5000 ريال. ما شاء الله تيس، لا التيس ينزو، لكن هذا ما سوى شيء، يعني هو تيس مستعار بدون فائدة، إنما الفائدة النقود فقط التي أخذها حراما، ولم يدخل عليها العهد. أبو المرأة ظن أنها يدعي أو يزعم أن هذه الطريقة تبيح الرجعة رجعتها إلى الأول، وهي والأول استسلموا ورجعوا بدون أن تتزوج زواجا صحيحا حصل فيه وطئ. والنبي وكما سمعتم الآية فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة نعم عبد الرحمن تريد أن ترجع إلى زوجها الأول واسمه رفاعة، وادعت أنه لم يصل إليها، فقالت يا رسول الله، طبعا الله لا يستحي من الحق، هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم حصل، قالت يا رسول الله إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. يعني ماذا؟ يعني أن ذكره لا ينتشر، أنه لم يصل إليها ولم يجامعها. فأحضره النبي، والحديث في الصحيحين وبعض الألفاظ في مسلم، فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبد الرحمن، فقال والذي بعثك بالحق إنني أنفضها كما ينفض الأديم، إن الله لا يستحي من الحق، يعني أنني قد جامعتها. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى الأول رفاعة، فقال صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن المسألة أحكام شرعية ليست لعب. فهذا الذي ذكرت لكم قصته يعني كتبنا عليهم المحكمة ولا أدري ماذا فعل بهم، إنما انظروا إلى يعني الآن قد يصدق في أمور كثيرة لكن في الطلاق لا يصدق، لا تصدقه. ولذلك مشايخنا الذين يعني يفتون بجواز طلاق الطلاق البدعي، سواء شيخنا الشيخ بن باز ثم سماحة شيخنا المفتي شيخ عبد العزيز آل الشيخ الآن يحلف الزوج والزوجة أنها كانت حائضة أو كانت في طهر قد جامعها فيه، يحلفهما يمين، فإذا حلف أفتاهما بما يظهر له. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فانتبهوا إياكم ثم إياكم ثم إياكم والتحيل على مسائل الطلاق، هذه فروج يجب فيها الاحتياط، يجب فيها الحذر والحيطة، فلا تقدم على محرم يا عبد الله. وآخر ما حدث قبل يومين قصة يندى لها الجبين، وقد كلمت المرأة والزوج لا أدري ماذا عنده إلى الآن، لكن إن صدقت فالمسألة مأساة. هو يريد أن يتزوج من الخارج من امرأة غير سعودية، فاحتال عدة حيل ما نجحت، منها أنه زور تقريرا طبيا أنها مريضة وأنها لا تنجب، وهي قد أنجبت 3 أولاد، والقصة الآن هي قائمة، يعني ما انتهت. ثم لما لم ينجح هو أخذها أقنعها أن تذهب إلى الطبيب ويزوران التقرير، لأنها وافقته أو كأنه خيرها بين أن تقدم على هذا وبين الطلاق. لما لم ينجح زور توقيعها، لأن أظن أنه يطلب من الذي يريد أن يتزوج من الخارج أن توافق الزوجة، فزور توقيعها دون جدوى، ما نجحت المسألة الثالثة. ثم لجأ إلى شيء خطير، ذهب إلى القاضي ومن أجل، لأنه يعرف أن هناك استثناءات للمطلق بشرط أن تكون العدة قد انتهت وأنه طلاق نهائي لا رجعة فيه. أنا لا أدري عن هذا فعلا، هذا النظام موجود أم لا، لكن هكذا ذكرت المرأة. قالت ذهب إلى القاضي وادعى أنه طلقها قبل 7 أشهر وطلقتين، وأن عدتها قد انتهت، والآن طلق الطلقة الثالثة. انتبه لهذا، الطلقة الإيش؟ الثالثة. وقد أقنع الزوجة بأن هذا الطلاق غير واقع بدعوى أنه مكره على ذلك، بحيث لا يستطيع استقدام الزوجة من الخارج إلا أن يتصرف هذا التصرف، إلا أن الزوجة لم تهضم الأمر مع أنه مستمر في معاشرتها ولم يبتعد عن البيت. انتبهوا، يعني طلق مرة اعترف، طبعا هو ما طلق قبل 7 أشهر، كل الطلقات هذه وقعت، ذكرها عند القاضي لما أراد استخراج ماذا؟ الصك. لكن قال إن طلقتين قد حصلتا قبل 7 أشهر وأنها قد انتهت عدتها، والآن يلحقها الطلقة الإيش؟ الثالثة، ليحصل تحصل الموافقة من أنه ليست عنده زوجة، هذا هو المقصود. هذه القضية قائمة الآن، والظاهر أننا قد نحولهم إلى المحكمة والعياذ بالله. فالقضية خطيرة جدا. يقول أنه سأل، اتصل بالتليفون بشيخ، هكذا ادعى، وقال أنت مضطر، أنت مكره. مكره على ماذا؟ مكره على الزواج من الخارج وزوجته عنده؟ أي إكراه في هذا؟ الإكراه هو ما يكون في النفس والمال والعرض، ويكون إكراها ملجئا يغلب على الظن أن الذي أكرهه سوف إيش؟ ينفذ ما أكرهه عليه. هدده بالقتل، هدده بأخذ ماله، هدده بانتهاك عرضه، وغلب على ظنه أنه منفذ لا محالة. هذا هو الإيش؟ الإكراه الحقيقي. أما والله أنه يريد أن يتزوج فقط، هذا ليس مكرها، ليس مكرها حتى يسلك هذا المسلك. ولا أدهى من ذلك أنه يدعي أنه سأل شيخا، ولا أدري عن هذا الشويخ المجرم الذي أفتاه بمثل هذه الفتوى، وأنا أظنه يكذب. قد يكون أحيانا يظلمونه وينسبون للمشايخ ما لم يقولوا، يحصل هذا كثيرا. فالقضية خطيرة جدا في غاية الخطورة، والناس يتحيلون من أجل أن في مسائل الطلاق لا يتورعون من سلوك أي حيلة تحلل الزوجة له، ولو أن يغير الصيغة التي قالها بصيغة أخرى تجعلها ترجع إليه. فهذا أمر خطير، وينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن يجتهد في البعد عن هذه الحيل، لأن الله عز وجل رقيب يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع، ولعلنا نختار سؤالا واحدا فقط اليوم، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. صلى الله عليكم. قبل السؤال الواحد، بهلول يقول في موضوع الخلع الذي تكلمتم عليه، يقول فين عيونها قبل هذا؟ عيونها في رأسه، كرهته في خلقه وخلقه. خلاص، قدر الله ما شاء فعل. يعني الله سبحانه، نحن لسنا مثل النصارى، لا طلاق، ها طلاق لا يمكن تنشأ فيه طول الحياة ولو كانت يعني مجرمة. لا، الله جعل لنا مخرجا، جعل مخرج الطلاق أو الخلع. الخلع عند يعني امرأة لم يعني خلص انتهت، ما تريده، ما تحبه، ماذا تفعل بنفسها؟ يعني من يستطيع إكراهها؟ ما تقول لي فين عيونها؟ عيونها في رأسها يا أخوي. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال ضمن نقاط، أحسن الله إليكم، أقرأ لكم المقاطع ثم السؤال: هل هذا صاحب هذا الفعل يصلح إماما للمسجد أم لا؟ يقول إن أفعال الله مخلوقة، إن أفعال الله من قدر الله عز وجل. يقول إن غالب الناس اليوم إيمانهم تمني وتحلي وليس شيء وقر في القلب وصدقه العمل. يقول بأن الإيمان بالرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، لكن التفصيل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام مسجد. يقول هل هذا يصلح إمام مسجد؟ أعد المقاطع. يقول إن أفعال الله مخلوقة، ويقول إن أفعال الله من قدر الله عز وجل، ويقول إن غالب الناس اليوم إيمانهم تحلي وتمني وليس شيء وقر في القلب وصدقه العمل. هو الإمام يقول هذا الكلام؟ نعم. ويقول إن الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، لكن التفصيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا، مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما أبدا، سيما الأخيرة، أخيرة واضحة. يجب الإيمان بالرسل إجمالا في من لم يسمى، وتفصيلا في من سموا من الأنبياء، وهم 25 سموا في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومثل هذا إن كان، وأرجو التحقق مما كتب السائل عن فعل ما الذي فعلا يفعله هذا الإمام من يعني مغالطات خطيرة جدا. فإن كان متحققا يعني الإيمان، عدم الإيمان بالرسل على التفصيل كفر بالله ورد عن الإسلام، يعني لا يكون مسلما، فضلا عن أن يكون ماذا؟ أن يكون إماما، فضلا عن أن يكون إماما. والله تبارك وتعالى أفعاله اختيارية، يفعل ما يشاء ويختار. أما يعني المخلوقات فهي تخلق بفعله، ولكن ليست أفعال العباد هي فعل الله كما تدعي الجبرية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أنه إن ثبتت عنده هذه الأمور لا تصح الصلاة خلفه، لأنه ليس بمسلم أصلا. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اليوم مسائل الطلاق والتحذير منها أخذت الوقت كله، فاسمحوا لنا غدا إن شاء الله نعوضكم بالأسئلة إن شاء الله.